وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص، وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وعليه مضى أهل الدين والفضل. حدثنا محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق قال سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب الأشيب حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الحطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص. فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ فقال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصان. يعني إيش؟ يعني كلما أطعت كلما ازداد، كلما عصيت كلما نقص. ونحن المؤشر عندنا يعلو طارة، ونسأل الله أن يكون في علو دائما وألا ينخفض أبدا. القادمة من الأهمية بمكان، عضوا عليها بالنواجذ، لا سيما أنتم تعلمون أن من جرير الطبري هو قرين للشيخ محمد نجيب المطيعي، فهو رجل كان له مكانة. صحيح ولا لا؟ خطأ. خطأ. إيش بقى الصحيح يا أستاذ؟ ده من المتقدمين والمتأخرين. ده هو يقولون هو من طبقة يعني كالترمذي وغيره. ابن جرير الطبري هو من السلف من المتقدمين. انظر ماذا يقول في الإيمان عشان تعض بها على النواجذ. قلت لكم لن يصح إيمان عبد ولا اعتقاد عبد إلا أن يلتصق بالسلف. هات بسرعة، أنا أشتاق إليها جدا. حدثنا علي بن سهيل الرملي حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعية ومالك بن أنس وسعيد بن وينقل عن خيار البشر ولا الأوزاعية، وكما قال ابن تيمية يقول ما دخل الشام أفقه من ابن قدامة من بعد الأوزاعية، يعني الأوزاعية هو أفقه الشام، فقيه الشام هو أفقه من دخل الشام أو كان شاميا هو الأوزاعي بعده على طول، نقول في المرتبة المتأخر جدا ابن قدامة المقدسي. نعم. سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. هذا من الأخيار، بل أنا سأنقل لكم الإجماع من العلماء على أنه لا يجوز إيمان إلا بقول وعمل واعتقاد. طيب، هذه مسألة عزيزة، ولكني أيضا سأجمل حتى أنتهي، سامحوني مش أفصل، وهذا يعز علي لكن لأني على سفر أيضا. الإيمان لغة التصديق، الإيمان لغة التصديق، وإن كان ابن تيمية ينازع في ذلك حتى في أنها لغة تكون التصديق، لكن التفصيل ليس التفصيل الآن. الإيمان لغة التصديق، والاصطلاح هو التصديق المقرون بالإذعان والانقياد، التصديق المقرون بالإذعان والانقياد. يأتي في اللغة أو يأتي يعني في القرآن تنوع الإيمان، يأتي يتعدى بنفسي ويتعدى بالباء ويتعدى باللام. إذا تعدى بنفسي بمعنى الأمان كقول الله جل في علاه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أكمله وآمنهم من خوف، فيأتي بمعنى الأمان. والحق بأن الأمان مستلزم للإيمان، أو قل العكس، الإيمان مستلزم للأمان، مستلزم للأمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، والإيمان محط الأمان، لأنك لا تخاف في الآخرة إلا إن كنت أستغفر الله إلا إن كان كافرا. فالإيمان محط الأمان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح لا أجمع لعبدي بين خوفين وبين أمنين، فإن خافني في الدنيا أمنت في الآخرة، وإن أمنني في الدنيا خوفت في الآخرة. فالأمان لا يكون إلا بالإيمان، بأن الله تعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لو ملك الدنيا بأسرية فإن الله يبتليه بكل خوف وارتجاف القلب. أرأيت أن السلام قال نصرت بإيش؟ بالرعب، يدب الرعب في قلوب الكافرين والمنافقين، والله يجعل الثبات في قلوب المؤمنين المخلصين المخلصين. ويتعدى بالباء ويكون بمعنى التصديق، كما قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، يعني يصدقون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. وأيضا قول الله جل في علاه آمن رسوله بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يبقى صدق بما أنزل إليه. وتقول آمنت برسول الله، يعني صدقت ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم شريعة الرحمن سبحانه جل في علاه. ويتعدى بالله ويكون معناه إيه؟ مع معناه الانقياد التام. وبالثلاثة يكون إيه؟ الإيمان تسلسل، تصدق فتنقاد فإيش؟ فتأمن. ثلاثة بهذا الترتيب. تصدق فتنقاد، لأن علامة التصديق انقياد. أنا أقول أستغرب من يقول بأن الإيمان ممكن يكون محل القلب وإنما يكون هناك ثمة انقياد في الجوارح يكون مؤمنا وينجو. كيف ذلك؟ التصديق الذي في القلب لابد أن يجر الانقياد والإذعان، لابد أن يجر ذلك. إذا تعدى بالله فمعناه الانقياد التام. وقال الله تعالى فآمن له إيش؟ لوط. وانت عندك حتى ترى من من من من الامور المهمه اللفتات في القران، تقرا في سوره طه وسوره الاعراف، ترى بان فرعون لما لام السحره حين السجود ماذا قال لهم؟ امنتم به في ايه، والايه الاخرى قال امنتم له. رايت امنوا به عندما راوا العصا تحولت حقيقه الى ايه؟ الى حي. قال لا هذا خلق، هذا فصدقوا. ولما صدقوا ماذا فعلوا؟ خروا سجادا، امنوا له، امنوا به اولا، صدقوا عندما راوا المعجزه، فامنوا بعدما امنوا به امنوا له، انقادوا فخروا سجادا، قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون. يبقى هذا معنى الايمان. والمصنف قد اتى بمساله تخص الايمان، هي مساله زياده الايمان ونقصانه. لكن انا اقول ايضا حتى لا يعني ابخس حقوق الاخوه، وان كان اجمالا، والسلف يعرفون الايمان انه قول وايش وعمل. وطبعا الذي جاء عنهم قول وعمل ونيه، ده هو جاء اولا. الشافعي يقول كل من ما سلف من علمائنا، كل ما قبلت من علمائنا يقولون بان الايمان قول وعمل ونيه. ينقد الشافعي الاجماع على ان الايمان ايش؟ انا ما والله ما ادري من الذي لا يجعل الايمان يجعله او يجعله كمالا لا دليل لهم في المتقدمين بحال من الأحوال. بحال من الأحوال يقول قول الشافعي، يقول ينقل الإجماع قول وعمل ونية، الثور ينقل الإجماع قول وعمل ونية وسنة، ابن عيينة ينقل الإجماع قول وعمل، أيضا الإمام الأوزاعي كما أرأينا، والإمام مالك بن أنس ينقل يقولون بأن العلماء يقولون بأنه قول وعمل لا يجزئ ركن من غير هذه الأركان. لذلك ابن عبد البر نقل اتفاق العلماء قالوا بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأيضا قال الإمام الأوزاعي الإيمان قول وعمل ونية لا يختل ركن من الثلاثة. يبقى معنى ذلك لو اختل ركن لا إيمان. ابن تيمية يقول لا يتصور رجل يدعي إيمانا في قلبه بأن الله قد خلقه وخلقه لعبادته، فأمره بصلاة وصيام وزكاة وحج، فلم يصلي لله ركعة، فلم يتصدق صدقة، لم يطف ببيت الله مر، فقال ليس هذا بمؤمن. كذب فعله إيه؟ زعمه. لو زعم أنه مؤمن ليس بمؤمن بحال من الأحوال، كما قلنا لأن الدليل على ذلك واضح جدا، تلازم الظاهر والباطن هذا من أقوى ما يكون. أما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. طيب يبقى إذن قول وعمل ونية. قول يبقى قول باللسان وقول القلب. قول اللسان أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول بالقول، والله جعل قال قولوا آمنا بالله، ودخل النبي على عمي وقال له يا عم قل لا. إذا لا يصير مسلما بحمل الأحوال حتى يتلفظ إن كان مستطيعا بلا إله إلا الله. قول باللسان وقول بالقلب. قول القلب هو التصديق، تصديق بأن الله خالق الكون، بأن الله الرازق المدبر الآمر الناهي، التصديق بأن الله أسماء حسنى وصفات علا، التصديق بأن الله جعله هو المستحق أن يفرد بالعبادة سبحانه جل في علا. وكما قال جل في علا من قال لا إله إلا الله صادقا، يعني مصدقا، صادقا من قول. وقال الله تعالى الذي جاء بالصدق وإيش وصدق به. قول القلب، وأيضا يبقى قول اللسان قول القلب. عمل القلب، عمل جوارح، عمل القلب من إنابة، من خشية، من من من من خوف، من رجاء، من رهبة، من رغبة، يدعوننا رغبا ورهب، من توكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أصل عمل القلب الانقياد التام، هذا أصل عمل. فالتوكل ركن من أركان الإيمان صحيح، والخوف نفس الأمر، فخافوني إن كنتم مؤمنين، الخشية والرهبة والرغبة، أعمال القلوب. الحق أن من أخرج أعمال القلوب من الإيمان فهذا مرجئ محض متكامل الأركان. الذي أخرج أعمال القلوب فهو مرجئ متكامل الأركان، الذي أخرج أعمال الجوارح فيه من الإرجاء ما فيه، وهذا فعل المرجئ. الغرض المقصود العمل، عمل القلب، والعمل الأخير هو عمل إيش؟ عمل الجوارح. احنا لما تكلمنا على القول، قول اللسان التلفظ، والقول قول القلب التصديق، والقول العمل عمل القلب الاتباع والانقياد، وعمل الجوارح. طيب عمل الجوارح الأصل فيها الأركان الخمس، الأصل فيها الأركان الخمس. ما الدليل؟ الدليل حديث الأعرابي في الصحيح، جاء الإنسان قال أخبرنا عن الإسلام، طبعا هل جبريل الطويل قال أخبرنا عن الإسلام، فأخبره بأركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله والصلاة والصيام والزكاة إلى آخر الحديث. رجل جاء يصرخ يقول يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، جاءنا الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. ثم سألوا عن الإسلام فقال خمس صلوات في اليوم والليل، قال هل أي غيرهن؟ قال لا، قال والله لا أزيد الأنقص. ثم ذكر الصوم وذكر الحج، فذكر له الإيش؟ الأركان. يبقى الأصل، الأصل في هذا الباب عمل الجوارح الأركان، فمن خلى عن هذه الأركان الخمس لا يمكن أن يكون مؤمنا. من خلى من يوم أن خلق إلى أن يوم أن مات عن الأركان الخمس فلا يكون مؤمنا بحال من الأحوال بهذا العمل. يبقى لنا مسألة أخرى وهي الكلام على عمل الإيمان يزيد وينقص كما قال المصنف، فنحن نقول زيادة الإيمان ونقصان الإيمان الأدلة عليها كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة. في الكتاب قال الله جل وعلا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال الله جل وعلا ويزداد الذين أمنوا إيمانا، وقال الله جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكرت يعني الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته إيش زادتهم إيمانا. وأيضا قال الله تعالى إبراهيم أنه قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ ماذا قال؟ قال بلى. ولكن هذه دلالة واضحة جدا على زيادة، لأنه الإيمان يكون في القلب ثم يزداد الإيمان إلى أن يكون إيه طمأنينة، يرتقي إلى طمأنينة، لأن أنت أصلا مراتب زيادة الإيمان علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، علم اليقين اللي هو العلم النص الذي يأتيك في الكتاب أو في السنة، حق اليقين، عين اليقين أنك إيه ترى أمامك كأن نقول قل الجنة حق، حق يقين ولا مش حق يقين؟ أعددت العباد يا الصالحين ما عين الرأت، يبقى الجنة حق يقين. عندما يبعثك الله جل وعلا مهرولا إليه حفاة عراة مهرولين غير مختلين غرلة، يقومون ينظرون بعد العرصات ينظرون إلى الجنة وإلى النار، فصار ذلك إيه العلم، صار هنا حق عين يقين اللي هو علم اليقين، صار عين يقين. يبقى الأولى بالأدلة عددت لعبادي هذا علم يقين، لما نظرت إليها ورأيتها صار حق، صار عين يقين. إذا دخل وشرب من نهر الخمر والخمر وجلس في ملكي وقصري فهذا حق يقين. هنا أراد إبراهيم عليه السلام أن يرتقي من العلم إلى العين، فقال أرني أنظر إليك، قال أرني كيف تحيي الموت. ولذلك الإنسان يقول المقبل ليس كالإيه كالمعاين، خبر ليس كالمعاينة. موسى قال له الله جل وعلا إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، ما فعل الألواح في يدي وقال فتنت قومك، ما فعل شيء. لكن لما ذهب وورد عيانا أنهم يعبدون الجن ماذا فعل؟ ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فالخبر ليس كالمعاينة. وإذا قال ربي أرني كيف تحيي الموتى ليزداد الإيمان، قال ولكن ليطمئن قلبي. والأحاديث كثيرة جدا من هذه الأحاديث، طبعا أنت لابد أن تعلم أن وجه الدلالة كلما قال الله تعالى زاد يبقى ما كان قابلا للزيادة فهو قابل لإيش للنقصان. طب ما الدليل غير الواقع؟ غير الواقع ما ده في نقصان ماشي. عمر بن الخطاب لما أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ورضيت لكم، فنظر عمر بن الخطاب للآية فبكى، فقال ما يبكيك؟ قال ما تم شيء إلا وهو إلى نقصان. وذلك أنت عندك عيانا القمر، يبقى إيش يكون هلال ثم يتعاظم حتى يصير بدرا ثم يصير إلى أن يعود محاق صحيح ولا لا ويقض، فقال ما اكتمل شيء إلا وهو إلى النقصان، فما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودينه ناقصات، وكل النساء مجانين. لا أنت خايف، بتخاف من النساء؟ لا كل النساء فيهم يعني حقا فيهم شعرة، أنا بريء مما تقولون. لا هو النساء حقا يعني تغلبهن العاطفة على الحكم. الآن طلبة الأحوال نرى كثير من النساء عندهن حكمة عن الرجال، هذه مصيبة والله، عشان كده احنا مش متقدمين حقا، يعني نتصرف تصرف النساء ونحن ذكور، نسأل الله أن نصير رجالا. فقال ما رأيت من نقصة عقل ودين أذهب بلب الراشد من كنا. وفي الرواية الأخرى قال السلام تصدقنا فقلنا علامة يا رسول الله، يعني تصدقنا من أن كنا أكثر أهل النار، قلنا علامة يا رسول الله، قال يكفرنا، قال يكفرنا بالعشير، يكفرنا بالله، قال لا يكفرنا الإيش العشير. شوف بقى هنا أهي نقصة عقل هنا بقى، لو أحسن إليها الدهر كله فرأت منه إيه مرة واحدة دخل مغضبا، كل ما يدخل يبتسم ويهش ويبش ومعه الهدية، مرة دخل بنسيان الهدية وبيهش ويبش، نظرت اليد فلم تجد هدية، قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذه مصيبة كبرى هذا الباب، فلذلك استحققنا هذا الأمر. فقال ما رأيت من ناقصة عقل ودين. ثم سئل عن نقص العقل والدين، قال ليست إذا حاضت أو إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أليس شهادة المرأة بشهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ هذا نقصان الدين ونقصان العقل، لكن نستشهد به أنه لما جاء الكتاب بزيادة جاءت النقص في الحديث بالنقصان. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن إليه الضعيف. فإذا قال صارت قوة وضعف فزيادة ونقصان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، ثم قال بقلبي، قال وذلك أضعف أضعف الإيمان. نعم حبيبي، نعم سيدخل فيها طبعا، سيدخل فيها. وأيضا قول السلام لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، ففيها نقصان كما قال ابن عباس ووصف أنه إيه الإيمان يكون فوقه كالظل. فإن تاب نرجع، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. أيضا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال ملئ عمار إيمانا، ملئ ازداده إيمان، ملئ عمار إيمانا. وأيضا قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم يخشى على نفسه النفاق. وجه الدلالة أنه يتناقص الإيمان حتى يصل إلى النفاق. والحق أن الطوائف في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه ثلاث طوائف. الطائفة الأولى غلو ونفو ووسط، أما الطائفة الأولى الخوارج والمرجئة، العجيب المرجئة معهم في هذا الباب. طائفة تقول الإيمان يزيد ولا ينقص. طيب هذه طائفة الخوارج. آسف، المرجئة يقول لا يزيد ولا ينقص، الإيمان هو هو، إيمان أحد الأمة كإيمان جبريل، يعني يمشي الواحد منا يقول هو كجبريل. فهذه المرجئة. والوسط هم من أهل السنة والجماعة، يقولون يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذه الأدلة الكثيرة على هذا الباب. قالوا يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والأدلة على ذلك التي سردناها كثيرا. أما الخوارج فقد تمسكوا، قالوا لو نقص لضاع أصل الإيمان، لأنهم يستدلون بحديث من حلف غير الله فقد أشرك، وحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب خمر حين يشرب وهو، وقالوا نفع عنه الإيمان. هم أغبياء، هو نفع عنه الإيمان لكن لم ينفع عنه أصل الإيمان. هذه تجعلنا أن نبين لكم مراتب الإيمان. مراتب الإيمان ثلاثة: مطلق الإيمان، الإيمان المطلق، كمال الإيمان. مطلق الإيمان، الإيمان المطلق، كمال الإيمان. مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان اللي هو الإسلام، لا يمكن للإنسان أن يصير مؤمنا ويدخل الجنة إلا أن يكون معه أصل الإيمان الذي هو الإسلام، اللي هو تصديق القلب مع أركان الإسلام. طيب، والإيمان المطلق هو الإيمان الإيه الكامل، سواء كمال الواجب أو كمال الإيه المستحب. الكمال الواجب أن يأتي بالواجبات المفروضات وينتهي عن المحرمات، ده الكمال. الإيمان المطلق الواجب اللي هو كمال الواجب، والكمال المستحب أن يزيد على الواجبات المستحبات، وأن يزيد على الانتهاء عن المحرمات، الانتهاء عن المكروهات. وبعدهم بقى أهل الإحسان الذين يتركون شيء من المباحات، وليس هذا بواجب على الإنسان. أختم الكلام على مسألة مهمة جدا، مسألة أن الأعمال الظاهرة من الإيمان، الأعمال الجوارح من الإيمان، رد على المرجئة. قال الله جل في علاه وما كان الله ليضيع إيمانكم، والاتفاق وما كان الله ليضيع إيمانكم هنا المقصود بها إيش؟ الصلاة، الصلاة تصلوا بها إلى بيت المقدس. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله، قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغنم الخمس. ذكر الأعمال، أعمال الجوارح. أيضا قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين إيش أكملوا يقيمون الصلاة. إذا هذه أعمال جوارح هي من الإيمان، شهد لهم بالإيمان أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. نسأل الله جل في علاه أن يعني يجعلنا من المؤمنين حقا لله جل في علاه. الإيمان، الإيمان يعني هذه مسألة نافلة القول زيادة على قول المصنف. أقول الإيمان الظاهر والإيمان الباطل يتلازمان، أو أعمال الجوارح مع أعمال القلوب لابد أن يكون فيها تلازم، يتلازمان لا ينفكان بحال محل، والتلازم هنا لا انفكاك فيه بحال محل. لو وجد الإيمان في القلب لابد أن يوجد في الجوارح، ولو كان الجوارح فيها إيمان يعني علامات صلوات وزكوات وصيام يبقى لابد أن يكون في القلب إيمان إلا من المنافقين. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأيضا قول الحسن البصري أنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان شيء وقر في القلب وإيش وصدقه العمل. من هذه الأدلة أيضا على أن الإيمان والعمل الظاهر يتلازم معه قول السلام: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا ظاهرا، ولو اختلفتم ظاهرا أثر على الباطن. استووا ولا تختلفوا تختلف قلوبكم. أيضا في قول الله جل في علاه: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الله جل وعلا هنا وجه الدلالة من أن الإيمان الظاهر يرتبط بالإيمان الباطن، بأن الله قال: أنتم زعمتم بالإيمان في القلب وعبدتم العجل، فلو كنتم آمنتم حقا في القلب ما عبدتم العجل، لأمركم الإيمان في القلب بإفراد العبادة لمن؟ لله. وهذا أيضا مثل قول الله جل في علاه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. ذلك يعني يبين الله جل في علاه أن الظاهر لابد أن ينضح على الباطن، لابد أن ينضح في الظاهر، وأن الظاهر يرتبط بالباطن، لا سيما وأنه قال: قد تعرف المنافق بغير وحي. معنى المنافق يعرف الوحي، قد تعرف المنافق بغير الوحي، تعرف فعله فعل المنافقين، أما أن ينطبق الحكم عليه وتخرج من الدائرة لا، ليس لك ذلك، لابد أن يقام حجة ذات شبهة. قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بإيه، ولا تعرفنهم في لحن القوم، فعرفتهم بسيماهم. هذه دلالة على أن هناك قرائن تثبت لك أن ما في الباطن فيه نفاق بالقرائن الخارجية، لكن أن تطبق عليه الحكم كلية لا، نقول القول قول نفاق والفعل فعل نفاق، لكن القائل والفاعل الله أعلم بقلبه، لعله بينه وبين الله جل في علاه علامة. نعم. وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر لا هذه قد انتهينا منها، الكلام على لفظ بالقرآن مخلوق هذه قد شرحناها أمس الحمد لله. نعم. يا رب. وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع إن شاء الله. نعم هذا قول بديع عندما قال من الحماقات الحادثة لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيسمع، وهذا قول عظيم، هذا قول عظيم، لأن الذي اخترع هذا من؟ المعتزلة. هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ المعتزلة الذين يقولون بأن أسماء الله مخلوقة اللي هو الجهمية. نعم فضل. فالخوض فيه شيء والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك. خلاص الأولى هو كذا أخرسنا، الأولى أن نصمت كما قال، وأن الصمت فيها زين ولا نتكلم فيها، لكن يعني عامة نحن نشير إشارات بأن أسماء الله جل في علاه أسماء حسنى كما قال الله جل في علاه، حسنى لأنها تتضمن صفات كمال ولأنها علامة على ذات الله جل في علاه، كما قالوا أن الاسم مشتق من السمو صحيح، فهو علامة على ذات الله جل في علاه، يتضمن صفات كمال ويستلزم صفات أخرى، وهو يعني كما قلنا يدل على الذات المقدسة. تقول الكريم اسم أسماء الله يدل على الذات المقدسة ويتضمن صفة الرحمة، الكريم يتضمن صفة الايه؟ الرحمة، خطأ آسف، يتضمن صفة العزة الكرم، ممتاز، يبقى الكريم اسم اسمه لا يتضمن صفة الكرم، والرحيم والعزيز ممتاز والحي. ايه بقاء هي صفة الحياة، الحياة مش الحياء، الحياة نعم الحياة. طب إن الله حيي ستير، الحياة هل اسم الله غير الحياة ولا الساتر؟ من النهار عملوا له يا ساتر يا ساتر، وهذا كلام لا يصح في حال من الأحوال. ده اسم الشيطان كمان على ما أظن، يعني هو عامة ليس باسم من أسماء الله الذي في علاه في حال من الأحوال. طيب إذا اسم أسماء الله الحسنى يتضمن صفة كمال ويستلزم صفات أخرى من صفات الكمال. إذا قلت عزيز يبقى لابد أن يكون حيا، أن يكون قادرا، أن يكون قويا. إذا قلت عليم فلا بد أن يكون مريدا، يعني يتضمن صفات أخرى من صفات. لسنا بصدد التفصيل في هذا الباب، الإخوة اللي عايزين يسمعوها أنا عندي دروس كاملة فيها أسماء الله الحسنى وكيفية التعبد بها في النت، الإخوة موجود في النت، فالإخوة ممكن تسمعوا هتيجي على الاسطوانة كلها على كيف، لأن الأصل من الأسماء والصفات قوة الإيمان في التعبد لا بأسماء الحسنى وصفاته العلى. لكن أنا بصدد المسألة المهمة جدا، وهي مسألة الاسم هو المسمى أم لا. أولا لابد أن نذكر الإخوة بأن أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية لا اشتقاق، أسماء الله توقيفية، ومع توقيفية أنني لا أسمي ربي إلا بما سمى به نفسه أو سماه به من رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله ولأنه من الغيب الذين يؤمنون بالغيب يقومون الصلاة. قال الله جل في علاه ولله الأسماء الحسنى، أنت لا تدري ما الحسنى، ما تدري تعرف الله. ممكن تعرف الحسنى لكن لا تدري، لا تصل إلى الحسنى. وأيضا الله جل في علاه قال ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا تسمي الله جل في علاه إلا بما سمى به نفسه، لا سيما أن السلام قال الله مني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلق أو أنزلته في بعض أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم. والصفات أيضا توقفية، توقفية لابد لها من دليل. إذا أسماء الله جل في علاه توقفية، وأما المسألة التعرض لها المصنف أسماء الله هل هي الاسم والمسمى أم لا، قلنا هذه حمقات والأولى السكوت عنها، ومع ذلك سنقول بأن فيها أقوال ثلاثة، اللي هي المسألة أسماء الله مخلوقة أم لا، وهي تدخل فيها الجهمية ثلاث. بعض أهل السنة والجماعة قالوا الاسم هو المسمى، هل الاسم هو المسمى أم لا، بعضهم قال الاسم هو المسمى عشان من أجل الرد على الجهمية الذين قالوا أسماء الله مخلوق، قالوا إذن الاسم هو المسمى، يعني الاسم هو الذات، والجهمية يقولون الاسم غير المسمى، أعوذ بالله، لأنهم يقولون أسماء الله مخلوقة. والقول الوسط عند علمائنا يقولون نعم الاسم يدل على الذات، وهو معنى المعاني يدل على ذات الله جل في علاه ويتضمن صفات الكمال. طيب لكنهم يقولون إن قصد بالاسم الحروف، فسنقول لو قلت الله اسم ايه، عربي ولا سرياني؟ عربي. الرحمن اسم عربي، لكن لو قلت الرحمن خلقني رزقني زوجني أنجاني يبقى تقصد ايه، الذات المقدسة. يبقى قد نقول الاسم هو المسمى والاسم غير المسمى. إذا قلنا المقصود الذات المقدسة يبقى الاسم هو المسمى، سبح اسم ربك الأعلى. طيب وإن قلت الكريم اسم عربي يبقى أنت ما بتقصد الذات المقدسة، يبقى الاسم غير المسمى. مفهوم؟ هذه فاصل الخطاب في هذه المسألة. تفضل. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فناء أو قرب فدنا. أنت ما التحذير من تقول أحد ما لم يقول، هذه مسألة مهمة جدا بأمانة الكلمة، لو كان معي وقت لأطلنا فيها جدا حتى لا يعني يتنطع أحد بكلمة قد يهوي بها 70 خريفا. كلمة واحدة، كلمة واحدة تخرق أعراض الأخيار فتضيع بها عند ربك جل في علاه. نعم. أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا، فمن روى عنا خلاف ذلك وأضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب محتر متخرص معتد يبول مفتر متخرص متخرص أو متخرص ماشي كاذب مفتر متخرص متخرص معتد يبول بسخط الله عليه وعليه غضب الله ولعنته في الدارين، وحق على الله أن يورده المولد الذي وعد رسول الله شديد جدا. هو دعاء يعني بيدعو عليهم، يعني لمحنا فيه شدة يظهر أن هم قتلوا والله الحنابلة، الحجارة أثرت تأثيرا كبيرا في دعائه على من يقوم. بس هو طبعا يحذر من القول عليه وينسب له قولا لم يقله، لأنه هو طبعا ليش فعل ذلك، ليش بيختم بهذا ويقول اسمعوا لست شيعيا، ان هم اتهموه بانه ايه شيعي متشيع. فهو يقول انتم الان نسبتم الي ما لم اقل، فاذا الحساب حسابكم عند الله عظيم. وان يحله المحل الذي اخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحل امثاله على ما اخبر به صلى الله عليه وسلم. قال ابو جعفر: وذلك ما حدثنا ابو قريب حدثنا المحاربي عن اسماعيل بن عياش الحمصي عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن ايوب بن بشر العجلي عن شفي بن ماتع الاصبحي. خلاص مر على السند عشان الوقت شيخ، هات المتن بس بسرعه. ماشي يا شيخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور، يقول أهل النار: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى. فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه، فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس. ويقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فذكر كلاما سقط عني. ويقال الذي يسير فوه قيحا ودما: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ إن الأبعد ينظر إلى كل كلمة قزعة قبيحة فيستلذها كما يستلذ الرفث. الله المستعان. ويقال الذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقال: إن الأبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس. نعم، هات اللي بعد خلص إلى نهاية الشغل. واختصر قدر ما تستطيع. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر امرأ بما امرأ بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله به في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظافر النحاس يخمشون صدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الله المستعان. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد فوقف على قبرين سريرين. فقال هو يغني عنها عشان لا تطير في القول. وأنا سلم مرة بقبرين، أصله في الصحيح، هذا الحديث أصله في الصحيح، بأن سلم مرة على قبرين فقال: يعذبان وعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزف من بوله، وفي رواية أخرى قال: لا يستتر من بوله، وأما الآخر كان يمشي بالناس بالنميمة. هات اللي بعد بسرعة شيخ عشان ننهي الباب. 41 بسرعة. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتروا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. جزاكم الله خيرا. اقرأ آخر هذا الكتاب. الحمد لله خاتمة آخر الكتاب والحمد لله. نعم، ما عنديش. وكان الفراغ منه يوم الأربعاء. طب خلاص الراجل مش عايز ينهيبا عليه. نقول إذن هو يتكلم في مسألة مهمة جدا. هذه المسألة المهمة هي الكلام على أن تنسب لعالم يعني قولا لم يقله، أو تأخذه بلازم قوله، كما قال ابن حزم يقول: ومن المبتدعة أهل الضلال، أو من المبتدعة الذين هم من أهل الضلال، الذين يأخذون العالم بلازم قوله. ولازم القول عند أهل السنة والجماعة ليس بقول، لازم القول ليس بقول. هذه مصيبة كبرى ممن نعيش فيه الآن في هذه الأزمنة والأونات، بأن كثيرا ممن يأخذ الناس بلازم أقوالهم، وهذه مصيبة. عامة أقول هو يحذر من مسألة ما كان الدافع له والداعي له، هو يريد أن يدافع عن نفسه، لأنهم اتهموه بالتشيع، فقال: قلتم علي ما لم أقل، وأنا لم أتبنى ذلك. فدعا عليهم بهذا الدعاء، وهو شديد صراحة في دعائه: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأن الله جعل يسقيه من رضخة الخبال. شديد جدا في الدعاء على المخالف، وكان الرحمة أولى والرفق. الرفق قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان رفق بشيء إلا زانه، وما نزع بشيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب كل رفيق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. الغرض المقصود هنا الآن يبين خطر القول على الغير. أقول القول على الغير فيه قسمان: قول على الله جل وعلا بغير علم، أو قول على رسول الله، وهذا أخطره وهذا أعظمه، وهذا الذي يكون فيه المهلكة والضياع الذي يمكن أن يعني لا ينجو منه المرء بحال من الأحوال. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذا كان أقول الذي يفتي الناس بغير علم هذا ممن تقاحم النار على بصيرة وتكلم على الله بغير علم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مما تواتر كما قلنا، قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب علي ليس ككذب على أي أحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من روى حديثا يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين. هذه مصيبة كبرى، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الفساد في الدين. والقول على النبي صلى الله عليه وسلم أو نسبة القول للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله هذا أفسد ما يكون للدين. لذلك كان العقاب وخيما لمن يتجرأ على مثل ذلك. العلماء يقولون أن فساد القول على النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما لم يقله له مآرب كثيرة. يعني كثير من الطوائف الذين كذبوا على رسول الله، ما المأرب؟ لما؟ أول شيء الإفساد في الدين. يعني الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم عامدين ذلك يريدون إفساد في الدين، كمن؟ كعبد الله بن سبأ. هذا يهودي أصالة. عبد الله بن سبأ كان يكذب ويروي روايات الكذب ويؤلح علي بن ابي طالب ليفسد في الدين. هو دخل يريد في الدين، هذا اول شيء يعني من المآرب الاولى في هذا الباب. الامر الثاني يعني مع الافساد في الدين ايضا كالرجل الذي صلبه الامير وقال له: طب ماذا تفعل بألف حديث او قال بمئة الف حديث قد كذبت بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يعيش لها الجهابذة. وده قال ابن المبارك ايضا، قال: يعيش لها الجهابذة. والامر الثاني انه يقول: اكذب لرسول الله لا على رسول الله. ده عيشة الجهل اللي احنا عايشين بين ايظهرهم الان، يصدون عن سبيل الله يحتسبون الاجر في الصد عن سبيل الله. عجب في هذا الباب، يعني يفسدون ويقولون نصلح، وهذا هذا افساد ليس بعده افساد. فهذا قول الكرامية، يقولون نحن لا نكذب على رسول الله، نحن نكذب والنبي صلى الله عليه وسلم. إذن مع ذلك أنكم تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: أمر عدم البلاغ التام، وأمر إيش؟ تقصير في البلاغ، والأمر الثاني الشريعة ناقصة. نحتاج أمثالكم حتى تأتون بكمال الشريعة، نعوذ بالله من القذف. هذا كفر مبين. الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مثال ذلك نوح ابن مريم، نوح الإيه؟ الجامع، كما قال الذهبي: جمع كل شيء إلا الصدق. جمع كل شيء، والذكاء جمع كل شيء لسبحان ربي العظيم. وهو الذي وضع الحديث فضائل القرآن، وقال: أنا بفعل ذلك ورأيت الناس قد انشغلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتاب، فأردت أن أجعلهم على كتاب الله دل في علا. عامة الكذب أمر عظيم وخيم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قولا يعني فصلا، قال: إن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. من مآرب الكذب أيضا التعصب المذهبي، وده اللي بيحصل الآن. بعضهم يقول: نكذب لمصلحة الدعوة. الكذب كذب، والدعوة لن تقوم بكذب بحال من الأحوال. الكذب خيانة والكذب نفاق، فلا تستقيم دعوة بكذب بحال من الأحوال. صحيح، وأن هذا قول فصل في هذا الباب. الكذب من أجل التعصب أودى بالناس إلى الكذب على رسول الله. الأحناف كانت العداوة بينهم وبين الشافعية عظيمة جدا. الإمام الشافعي ناصر السنة، أحمد يقول: عجزنا عن هؤلاء القوم، لا نستطيع أن نتكلم. نقول لهم: قال رسول الله يقول وهذا الفهم وأرى ويتكلم بالنظر. فجاء الشافعي وجمع الله له بين العلمين الفقه والحديث. ذلك نقول العالم الحق هو الذي جمع الله له بين العلمين الفقه والحديث. وناصر السنة والإمام الشافعي، قال الإمام أحمد: ما استطعنا أن نقف أمام هؤلاء إلا بعد ما أتى الشافعي. فطبعا اشتادوا غيظا فقالوا وكذبوا على رسول الله سبا في الشافعي. قالوا: يعني يخرج على هذه الأمة رجل أضر عليها من إبليس يدعى محمد ابن إدريس، كذبا من أجل فقط أو كذب تعصب، عشان لأن الإمام الشافعي هو الذي قد أظهر الله مذهبه على مذهب الأحناف. وأيضا قالوا: ويخرج على هذه الأمة رجل هو سراج هذه الأمة، ومن؟ أبو حنيفة. كذب بقى، ادخل في هذا الكذب الكثير في هذا الباب. وطبعا أنت تعلم بقى البقال بيكذب على رسول الله، وصاحب الهريسة بيكذب على رسول الله، ولو علمتم ما في الجرجيل صنعتموه أو زرعتموه تحت السرير. الكلام الكثير بقى الذي بيكون كذبا، وهذا الكذب كله من أجل مآرب أخرى. فهنا يحذر من الكذب، وأخطر الكذب، الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والكذب على العلماء، وأن تقول على العلماء بغير ما يقولون. هو يدور حول أمر جلل، ألا وهو أن هذا الكذب أيضا مدعاته وسبيله هو سوء الظن بالمسلمين، وهذه من الكبائر. سأسرع الآن لو عرفوا ما سأسرع الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الكذب، فإن الكذب أكذب. إياكم الظن، لا تعجلني بالله عليك، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. والله جعل قال الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وأيضا خطورة الكلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم الكلمة بسخط الله فيهو بها 70 خريفا. وأيضا لما قال معاذ أو محاسبون نحن بما نتكلم يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، قال وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم في رواية على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فالكلمة خطيرة، فالإنسان لابد أن يقف وقفات طويلة ولا يتعرض لأعراض الأخيار، لا سيما لحوم العلماء، فلحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة. فإياكم ثم إياكم، خاف ارتعدوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. وثم بعد ذلك ختم المصنف الكلام على أيضا هو أتى بالمعراج وحديث المعراج للكلام على من عقاب من يتكلم على الناس وبالخاص والتخمين والكذب. لكن نحن حظينا بمسألة أخرى، ألا وهي ختاما لهذا الباب، وهي مسألة عذاب القبر. لأن السلام قال يعني سمع الذين يعذبون في القبر، قال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة، هو الذي يريد ذلك. ولذلك السلام يقول لا يدخل جنة نمام، الغيبة مسقطة للعدالة، قال يدخل جنة قتات. الحق بأن هذه المسألة ختاما لهذا الباب، عذاب القبر ونعيم القبر، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ثبت عذاب القبر ونعيم القبر بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة دون أهل البدع. قال الله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، قال ابن مسعود وقال غيره من المفسرين، عذاب الدنيا الضنك، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، وأيضا سرعة، وأيضا عذاب القبر، ثم ذاك العذاب العظيم هو عذاب الأخرة. أيضا من قول الله جل في علاه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأكبر هو عذاب الأخرة، الأدنى هو عذاب القبر كما قال المفسرون. قال الله عن قوم نوح قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصار. مما خطيئاتهم أغرقوا ماتوا الآن، فأدخلوا، هذا وجه الدلالة، الفاء للتعقيب، يعني بعدما ماتوا أدخلوا نارا، أي نار؟ نار القبر، عذاب القبر. طيب، وأيضا من ذلك قول الله تعالى عن آل فرعون وحاق بآل فرعون أشد العذاب، سوء العذاب، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن غدوا وعشيا يعرضون على النار، أي نار؟ عذاب القبر. أما من السنة فكثير، قال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا، كما في صحيح مسلم، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وأيضا في الصحيحين أن السلام قال تفتنون في قبوركم، تفتنون في أو تسألون في قبوركم. وأيضا في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليها امرأة يهودية وقالت في بفتنة القبر فكذبتها، فقال لها السلام صدقت. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر، أو يستعيذ من أربع في كل صلاة، دبر كل صلاة كان يستعيذ من عذاب القبر. وأيضا حديث البراء الطويل أن المكان يأتيانه فيقعدانه فيسألاني من ربك ما دينك إلى آخر الحديث الطويل، ونستشهد به بعذاب أو نعيم. قال ابن عمر رضي الله عنه ما من أحد وله مقعده من الجنة مقعده من النار، يعرض عليه غدوا وعشية، فإن كان من أهل الجنة يقول هذا مقعدك من الجنة، إن كان من أهل النار يقول هذا مقعدك من النار. هذا دلالة على عذاب القبر أو نعيم القبر. والأدلة على ذلك كثيرة حتى نوجز، ولكننا نختم بأن العلماء يقولون إن كانت فتنة القبر وعذاب القبر وهذا ثابت راسخ في عقيدة أهل السنة والجماعة، فهل هذا العذاب يكون على النعيم أو يكون هذا العذاب والنعيم يكون على الروح أم على البدن؟ فنقول المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول أن العذاب والنعيم على الروح فقط، وهؤلاء لهم أدلة كثيرة، من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرواح الكافرين في سجين، وهذا حديث حسنه كثير من المعاصرين. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خذ يعني يسبحون في الجنة، يعلقون بأشجار الجنة. فهذه فيها دلالة أن المسألة على الأرواح. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كفن ميتا فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون فيتزاورون بالأرواح. فالنعيم أو العذاب يكون على الأرواح، قالوا بهذه الأدلة. القول الثاني قالوا العذاب على البدن فقط، البدن، فإذا فني البدن انتهى الأمر، لحديث المطرقة والحياة. يأتي فيقول من ربك، ثم يقول ها ها فيضربه مطرقة يسمعها كل الخلق إلا الثقلين. طيب، والوسط خيار عدول. الصحيح أن العذاب على الروح طارة، وعلى عذاب النعيم الروح طارة، وعلى البدن طارة، وعلى الروح والبدن طارة معا، لكن الأغلب على الروح. الأغلب العذاب والنعيم على الروح، لكن طارة على الروح طارة على البدن. طب البدن إذا فني لا يبقى من البدن إيش؟ عجب الذنب، فيكون عليه العذاب والنعيم. والله على كل شيء، ولو فني عجب الذنب، فإن الله على كل شيء إيش؟ قدير. صحيح. والدلالة على ذلك الجمع بين الروايات. متن الامتحان حاضر، وهل فيه إيش؟ تريد إجازة؟ يقول الله تبارك وتعالى لا ترددوا في شيء، كترددي في قبض روح المؤمن. توضيح كلمة التردد. التردد بعضهم يعني أهل السنة والجماعة يقولون التردد صفة من صفات الله جل في علاه، بعضهم نفاه، بعضهم نفاه، وهذا خطأ مبين، لأن الله أثبته. قال وما ترددت ترددت، قال وما ترددت ترددي، يبقى إذن نفى وإيه وأثبت. أنتم معايا؟ وما ترددت نفيه، ترددي إثباته الآن. وما ترددت في شيء، ترددي في قبض روح يكره الموت. التردد عند الإنسان نابع من إيه؟ من الجهل. ممتاز. الرجل يقول أتزوج بثينة ولا هند، لا يعلم أن هندا من أهل الخير والتقى والديانة، أم بثينة هي من أهل الخير، ما لا يعلم. صحيح. فيتردد بثينة هند بثينة، الأفضل تنصحه بإيه؟ ياخذ الاثنين، هذا الأفضل. صحيح ولا لا؟ يبقى انتهى الموضوع وتوقع التردد. لكن هو لما السؤال بقى هنا، لما تردد بين بثينة وبين هند؟ الجهل. صحيح. هل الله يتردد لجهل؟ حاشا لله، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان. يبقى هنا الله جل وعلا تردد لوجود صالح وأصلح، مفهوم؟ تردد لوجود صالح وأصلح. هو تردد في قبض روح المؤمن فيها ايه؟ كراهة للموت، لكن ده في صلاح، والأصلح جوار جوار الرحمن. هو تردد للمساء التي تحدث للمؤمن في شدة قبض الروح، لكن الله تعالى قد قال بالأصلح ألا وهو قبض روح المؤمن ليكون في جوار الله جل في علاه. يقول تبارك وتعالى فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أليس هو عليم بالعباد؟ العلم علمان، علم غيب وشهادة وعلم محاسبة، وهذا الذي في الآية هو علم المحاسبة، لأن الله تعالى لو حاسبهم على علمه في الغيب قبل الخلق أو قبل أن يفعلوا ما فعلوا لقالوا له إيه؟ كيف تحاسبنا ولم نفعل؟ لهم الحجة، فأقام عليهم الحجة بأن فعلوا ذلك بعلمه السابق سبحانه جل في علاه، وأيضا بقدره سبحانه جل في علاه. الدعاء للميت وقراءة القرآن له هل يوصل الأجر؟ طبعا قراءة القرآن ووهب ثواب القرآن للميت فيها خلاف في العلماء، لأما الثلاثة يقولون بها، وابن تيمية أوسع الحنابلة قولا في ذلك. ابن تيمية يقول القراءة تصل والذبح يصل والأضحية تصل، هذا كلام ضعيف جدا جدا جدا. وصحيح الرارح الذي أدين الله به هو قول الشافعية أنه لا يصل للميت شيء. طبعا الآن عندما لا يصل له شيء، عندما أقول هذا أقول فيها خلاف، والخلاف معتبر، وأصل الخلاف المعتبر لا إنكار فيه. مفهوم هذا الكلام؟ أدين الله بأن أي عمل لا يصل للميت، لأن الله قد قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ثم لما بين الأعمال التي تصل للميت حصرها وقال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. هذا هو. أما الأضحية وغيره نعم، الصدقة الجارية حتى لو عملها ولده، هذا صح، الصدقة الجارية حتى لو عملها ولده له أو حتى صاحبه أكرمه بهذا، فهذا يصل إليه بإذن الله تعالى. لذلك نقول انتهينا. الإجازة لا تكون إلا بعد اختبار، وإن أردتم الإجازة صراحة أنا يعز علي أن أعطي إجازات، سامحوني. حتى الشيخ محمد كان أقل ما تعطي الإجازة لأي أحد. فلا ويعني لكن المحدثين يستأنسون بأن يعطوا الإجازات، لأن هذه من إيش؟ ما أريد، لأن هذه تعتبر المسألة مسألة شرف الأمة في هذا، يعني مسألة تشريف. فأنا أعد في المرة القادمة تكون فيها الإجازات. بعض الأدلة على أن صالح البشر أفضل من الملائكة، بأن أولا أن الله تعالى أسجد الملائكة لآدم لا للنبوة، لا للنبوة فقط، بل للنبوة إيه؟ والعلم. فالعلماء هم أفضل الناس. وأيضا بأن أن أن بأن بأن الذي فصل النزاع بين الملائكة وبين بين الملائكة بعضهم بعض ملك على صورة بشر. وأصل الأدلة قول الله جل في علاه: في الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أنا أقول سادتهم الأنبياء وبعدهم من الورثة العلماء، أولئك هم خير البريئة. بهذه القراءة نستدل أولئك هم خير البريئة. خير البريئة يعني خير الإيه؟ الخليقة. ويبقى إذن الخليقة يدخل تحتهم الملائكة. ما حكم عمل المرأة وإن كانت تعمل لزوجها؟ هل لزوجها حق؟ عمل المرأة أصالة، الأصل أن المرأة تقر في بيتها، هذا الأصل. وقرن في بيوتكن، ليس من كلامي، ده كلام من؟ كلام رب العزة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة تقول: يا رسول الله إني أحب أن أصلي خلفك، أأتي المسجد؟ قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة خلفي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا. مع أن مسجد النبي صلى فيها بكم؟ بألف. ومع ذلك قال: صلاة في بيتك أولى، صلاة في حجراتك داخل البيت أولى وأفضل من ذلك، لأن الأصل المرأة الستر. أما إذا احتاجت للعمل لا أحد يكفلها، هي عندها إعواز، أو أنها العمل عندها مثلا أنها طبيبة نساء وولادة مثلا، أو أن المرأة مثلا تعمل في حضانة للأولاد الصغار ولها هذه الأعمال التي لا احتكاك فيها بالرجال، لها ذلك. والأولد كما قلنا إن كفلها أحد فالجلوس في البيت هو الأصل للمرأة أن تقر وتستقر في بيتها. طب عملت وهي متزوجة، الأصل أن وقتها حق لزوجها، الأصل أن وقتها حق لزوجها. فالزوج الماهر ممكن يقول: أفسح لك مجالا بكذا. نعم، ما لا تستغربون، يعني ممكن أن يكون له حق مقتطع في راتبها، هذا حق له. نعم، لأن وقتها حق له، فممكن يسمح مجانا أو يسمح إيه؟ أو يسمح بأجرة مقابل. لكن هل هذه من المروءة؟ هذا أمر آخر. لكن هل يصح له أن يفعل ذلك؟ نعم، وقتها حق له. ما حكم الحركة الكثيرة في الصلاة لغير ضرورة؟ يعني هو الكلام بقى والتأقيد بثلاث حركات غلط. يعني الحركة الكثيرة إذا ضابطها، إذا رأى الرائي المتحرك يقول هو ليس في الصلاة، صلاته باطلة. وإذا قال هو في الصلاة لكنه يتحرك، في الصلاة صحيح، والأولى له ألا يفعل ذلك. سعيد المسيب يرونه مرفوعا موضوعا وهو مقطوع صحيح. سعيد المسيب يدخل فيجد رجل كلما صلى يلعب في لحياته، كلما صلى وهو ويتحرك ركوع وسجود، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت ايش جوارحه. ما الدليل على عصمة الانبياء من صغار الذنوب؟ انا قلت الانبياء لم يعصموا من صغار الذنوب، قلت انا ادين الله بانه لا عصمة للانبياء، هم عصموا من الكبائر اجماعا، وعصموا من محقرات الذنوب اجماعا، اما من الصغائر انا ادين الله بانهم لم يعصموا بذلك. قال الله تعالى: وعصى ادم ربه فغوى. قال الله جل في علاه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك. فقال حتى إيه؟ ما الكلام كله بعد النبوة أخويا، أنت في أنا بكلم على إيش يا أبا؟ أنت فين؟ اصحى استيقظ. نعم، لا هذه بقى الامتثال والأدب، يبقى لابد أن إيه؟ أن المسألة لكم. عايزين تعرفوها ارجعوا لشرحي في الرد على كتاب اسمه كتاب أقولهم بعد النتاع في شرح أنا متفرغ كمان مكتوب حتى مكتوب الولاء للنبي لشخصي أم لشرعي؟ لشرعي الولاء، لأن لو ربطت نفسي بشخص النبي ومات النبي وين أروح؟ ولذلك الله أنكر عليهم، قال لهم إيه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم. فأنا ولائي للنبي من أجل رسالته، من أجل أنه نبي، مش من أجل أنه محمد، من أجل أنه إيه؟ نبي مرسل من قبل ربه جل في علاه. مفهوم؟ هذا هو. وذلك أنا أوقر النبي وأبجل النبي وأحترم شرع النبي وأعمل وأنقذ للنبي، كل ذلك بأمر الله. بالله عليكم، لما سجد الملائكة لآدم حين خلق الله؟ عبادة لله، لامتثالا لأمر الله. فنحن نوالي رسول الله لأنه رسول الله، لأنه نبي الله. مفهوم هذا الكلام؟ أقول قولي هذا تحت أمر. إجماعا لا يقع نبي في كفر صلى الله عليه وسلم. القتل كبير من الكبائر، صح؟ هو لم يقتله أصالة، هو لم يقتله. عارف يعني وكزوا وموقف شوية بالتمثيل، عارف يعني وكزوا؟ ده وكز دفع ودفع يسير، لكن هو أوتي قوة 40 رجل. رأيت أنت تعرف البئر الذي سقى للمرأتين؟ قالوا غطاء البئر 40 رجلا يحملونه. عشان كده قالت له يا أبت استأجره. أيوة القوي الأمين، ممتاز، هو هذا. فهو لم يفعل ذلك ولم يقتل، هو لم يقتل أصالة. ولو قلت ذلك هذا قبل أن يبعث، وأيضا قد غفر الله له. لكنهم لا يقع في الكبائر قط أبدا، لا يقعون في إجماع، لا يقعون في الكبائر، وإجماعا لا يقطع، لا يقعون في محقرات الإيه المعاصي، سرقة لقمة مثلا أو شيء من ذلك.